عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل في الفؤاد سنا كتابي وفي عيني قعقعة الجنود، سأرحل في الفؤاد سنا كتابي وفي عيني قعقعة الجنود، وفي عيني قعقعة الجنود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، فإني بالإله عقدت عزمي ولم يأبه طموحي بالسدود، سأرحل كي أذيق الكفر ضيما وأصرخ إنني أسد الصمود، فإن أحيا أعانق كل مجد مجد، وإن أقتل وإن أقتل جنات الخلود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل من إبائي سيف عز وفي جنبي زمجرة الرعود، سئمنا من وعود الكفر سحقا، سئمنا منهم سيف الوعود، سأرحل من إبائي سيف عز وفي جنبي زمجرة الرعود، سئمنا من وعود الكفر سحقا، سئمنا منهم زيف الوعود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، فلا والله لن يوفوا بعهد، وأين العهد من كفر حقود، فلن يحمي ربانا غير سيف تصول به أشاوسة الأسود، فلا والله لن يوفوا بعهد، وأين العهد من كفر حقود، فلن يحمي ربانا غير سيف تصول به أشاوسة الأسود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقدا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقلا عزم الأسود، سأرحل كاسرا صم القيود، سأرحل عاقلا عزم في ختام لوحاتنا نرى